النقطة الثانية اللي قلناها بمراعاة أداب الحديث أن لا يظهر الآخر بأنه جاهل. أنت لما تظهر الإنسان الآخر بأنه جاهل عندما تتكلم، بعض الناس يكون عندهم علم أكثر من الآخرين، ماشي؟ كون عنده علم أكثر يحاول يستخدم بعض المصطلحات الصعبة، يحاول يطلع عضلاته العقلية الذهنية لكي يثبت للإنسان الآخر أني أعلم منك. في الحقيقة هو يريد أن يقول له مقولة أخرى، سأهين نفسك وأنت نفسك ذاتك غير مصانة. هو الحكمة أنك أنت ترشد الآخرين من غير ما يحس هذا الإنسان أنك أنت ماسك المسطرة وترشده إلى الجادة. هاي الحكمة، حكمة أنك تشير إلى المعلومة في عقله. يعني أنت لما ابنك بتقول لأن يلعب ولابد أن يدرس، ابعد عن المطرقة، ابعد، أنا أكبر منك وأنا عندي خبرة أكثر منك وأنا شفت أنه من غير شهادة ما من غير علم راح تضيع. كلام مو مقنع، وكلام تحاول تقول فيه للطفل أني أنا أعلم منك وإنت جاهل. ولين متى؟ دائما الكلام بالطريقة علوية، الطريقة الاستعلائية الفوقية ما تجيب نتيجة. لكن لو حاورت ذلك الإنسان وأجريت معه حوار بشكل أن أنت أرشدت عن طريق أسئلة إجابتها المعلومة اللي أنت تحب تقولها، ما في شك أنك أنت ترشدها إلى الجادة. إذن لا تظهر للآخرين أنك هم جاهلين وأنت العالم، هذا راح يسبب ثقب نفسي ويحس الإنسان أن نفسه مهانة. والشيء الثاني ما توصل المعلومة، يعني الثاني بيقول أوه بسوي روح يفهم، خلص معناها لقد قرر أن يقفل باب عقله، ما استفدت أنت. وشيء ثاني نوع من أنواع أمراض القلوب أنك تظهر للآخرين أنك أنت أفضل منهم. أيضا قد يكون من أداب المجلس أن لا أجادل الآخرين، هي عملية أول في الإسلام نهي عن الجدال. طيب في الواقع الإنسان اللي يجادل إنسان مدير غير كفء في مملكته أو في شركته النفسية. احنا قلنا كل إنسان يملك شركة نفسية وهو المالك وهو القائد، أغلى رأس مال الأملكة هو الوقت، لأن الوقت رأس مالي للإنسان يقوم به، أما عمل صالح أما عمل طالح. في الإسلام الشح مرض قلبي إلا في الوقت، لابد للمسلم أن يكون شحيحا في وقته لأنه كل ما يملك. وبالتالي إذا جادلت إنسان وعرفت أن ذلك الإنسان لقد قرر أن يقفل باب عقله ويرمي هذا المفتاح في قاع البحر، فلماذا أضيع وقتي؟ راح يسبب لي نوعين من النزيف الداخلي، نزيف نفسي لأن بيني وبين الإنسان الآخر راح يكون في مشادة وثقوب نفسية وكراهية وعدوان مو طبيعي، لا أنت صح لا أنا الصح. الشيء الثاني أني ضيع لي وقتي، صار تسرب في استثماري، كأن الواحد عنده خزينة فيها ملايين وفيها ثقب، خلص تصب. نفس الشيء الإنسان عندما يجادل على حساب وقتي، لا أنا بدل ما أجادلك أروح أتحاور مع ابني أفضل لي منك، أكثر أجر وأكثر استثمار لي في الآخرة وفي الدنيا وفي الآخرة. إذن من آداب المجلس أن لا أجادل ذلك الإنسان اللي يجلس معي في المجلس. عندي كلمة طيبة لا بأس بذلك، عندي نصيحة لا بأس، إنما الجدال هذا عملية ضياع، ضياع في الوجدان وضياع في ضياع بمعنى الوجدان في العلاقات الإنسانية وضياع في الاستثمار والجهود. أيضا لابد أن يكون من أدب المجلس النصيحة، نصيحة تكون بالسر، لأن يعني النصيحة على الملأ تقرية. نعم. تقرية. فإذا وبالتالي لابد لا ننسى أن ولكن جماعة الدين كله يكون وين؟ بالنصيحة. نصيحة مهمة جدا، والنصيحة هي عبارة عن ربحية عجيبة لأخذ معلومات جاهزة من خبرة جاهزة أنا مالي دور فيها. يعني لما الأب ينصح أولاده يعطيهم مثلا خبرة 50 سنة على طبق من ذهب، ترى هذا شيء مهم جدا. نعم نعم. جماعة الدين كله في النصيحة، والنصيحة شيء جميل، لكن النصيحة أحتاج أني أحطها بطبق ذهب، ما أقذف فيها على رأس ابني على رأس من أحب، فتحتاج هذه النصيحة إلى أسلوب ووسيلة، لأن النصيحة عبارة عن معلومة، صح؟ المعلومة هذه لما أعرف، وأنا كم مرة قلنا أن الإنسان لا يملك عقل الإنسان الآخر، نحن لا نملك عقول الآخرين، ولكن نملك فقط الطرق على باب العقول وبلياقة تناسب صاحب الدار. النصيحة معلومة لازم أوصلها من عقلي لعقل ابني. طيب. أحتاج وسيلة مواصلات، في مسافة بين عقلي وبين عقل ابني ما أملكه، فلازم أضع هذه المعلومة في وسيلة مواصلات وأطرق الباب بلياقة وأقول لو سمحت ممكن أدخل، حتى ولو سمح لي في الدخول وكان عنده ضيافة عقلية واستضافني، لابد أن يكون هناك عملية تحوير إدراكي بأن المعلومة يأخذها وتحور إدراكياته، ولا يمكن يقول لي اطلع برا. أيضا قلنا من أداب المجلس أن يوقر الكبير، حق كبير حق شرعي. إحنا نشوف الحين يعني لياقة غير حضارية في مجتمعنا الإسلامي بعيدة عن الدين، نشوف عمرها 70 سنة وطفلة في 10 سنوات و15 سنة تجلس على أريكة وثيرة والكبيرة بالسن تقف. شوف في الحفلات، مع أن حق الكبير حق شرعي، ما في روح وتعال. وبالتالي أين لنا من هذه الأداب الإسلامية وأيضا رحمة الصغير؟ إذا ما رحمنا الصغير رب العالمين ما رح يرحمنا، وبالتالي الرحمة نتيجة منطقية. إذا رحمت غير الصغير سأرحم، إذا ما رحمت الصغير لن أرحم. أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيضا قلنا من أداب المجلس إن الإنسان لابد أن يدعو لمن أسدى إليه معروفا. أي إنسان يسدي إليك معروف عليك أن تدعو له، لأن لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا لابد أن أشكر ذلك الإنسان. سبحان الله، شوفوا الحديث العظيم، هو مو وقته بس الإنسان لابد أن يوقف على هذه الأحاديث العظيمة. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الشكر بينك وبين ربك شكر رأسي، ها؟ رب العالمين ربط الشكر له وعظمته مع شكرك لأخيك الإنسان. شوف معناها أهمية علاقتك أنت مع الإنسان الآخر. رب العالمين يريد لك أن تكون علاقة طيبة مع أخيك الإنسان. إذا لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فربط الشكر جل وعلا شكره وعظمته هذا بشكرك، بشكرك الإنسان الآخر لما يقدم لك كرسي أو يعطيك كوب ماء. شوف هذا إن دل على شيء، دل على أهمية العلاقة بين الإنسان والإنسان في هذا الدين. يوم ما أنا أفتقر إلى علاقة أفقية بيني وبين الإنسان الآخر، ما عندي شبكة وجدانية متناسقة بل متناحرة وممزقة. إذا ما عندي الشبكة الوجدانية المطلوبة في هذا الدين، لن أتملك الشبكة المادية المطلوبة. فإذا هي شبكة وجدانية أولا منسجمة ومتوافقة أفقيا، يليها بعد ذلك بيئة صالحة لكي نتعاون على البر والتقوى. إذا البر والتقوى يسبقها جو يناسب هذا البر والتقوى بالتحاب في الله بين الأخ والأخ، وهذا التحاب وهذه المحبة لابد أن تؤدي إلى علاقة بين الأنا والأنا، فنكون النحن المنتجة. في عندنا أيضا من أداب المجلس أن الإنسان يذكر اسم الله تعالى في المجلس. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة. ترة بمعنى نقص. إذن مهم جدا أني أذكر رب جل وعلا في مجلسي، وإلا يصبح هذا المجلس في نقص. شوفوا ذكر الله ورسوله معناها المجلس في صلاح، فيعني يوم يكون الجماعة مع بعضهم البعض وفي ذكر الله عز وجل، يعني هذا مجلس صلاح وتعاون وخير وإنتاج. يعني ما يكون الله ورسوله بعاد عن المجلس معناها فيه شيطان ونفس أمارة بالسوء وهوى. وشتان بين أن يكون المجلس تحت مظلة الله عز وجل وذكر رسوله، وبين أن يكون الشيطان والنفس الأمارة وهوى النفس هم المظلة وهم القادة. أيضا من أداب المجلس أن يذكروا كفارة المجلس عند الانصراف. كفارة المجلس اللي هي يقول عليه الصلاة والسلام: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه. لغط بمعنى أن الكلام اللي ما يعني الإنسان، والحرام والغيبة اللي هو كثرة اللغو. فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. أيضا يستحب الدعاء بما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوة. طبعا هذه الدعوات عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لنا من خشيتك، يعني خوفك وتعظيمك، ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين بمعنى أعلى درجات الإيمان ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، أي مدة حياتنا، واجعله الوارث منا، أي ذلك باقيا إلى آخر الحياة، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. الهدف واضح، ها؟ نعم. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، لأن الدنيا هنا وسيلة وليست هدف، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. كلمات عظيمة من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أيضا هناك أدب مهم جدا، الاهتمام بمجالسة الصالحين وضعفاء المسلمين. اليوم النقطة الأدبية رقم 12 في أدب المجلس هي الاهتمام بمجالسة الصالحين وضعفاء المسلمين. إذن في المجلس أهتم بمن؟ أن يكون مجلسي مع الصالح ومع ضعيف المسلم. نقطتين. ديننا العظيم حثنا على التوافق البشري بين الناس بغض النظر عن قوة أو الضعف المادي والنفسي والفوارق التي تكون بين الإنسان والإنسان، وجعل له الأجر العظيم لذلك. لماذا؟ لأن لو أهملت هذه النوعية من الناس سيكون هناك ثغرة في الشبكة الوجدانية الأفقية في المجتمع، وهذا الثقب قد يؤدي إلى تسرب طاقات جماعية ضخمة بسبب أمراض القلوب. يعني الناس تكره بعضها في حقد، في بغضاء، في حسد، بالتالي رياء إلى آخره من أمراض القلوب. هذه الأمراض القلوب هي في الواقع هي عبارة عن ثقوب وجدانية بين الإنسان والإنسان يمنعه من أن يتعاون معه على البر والتقوى. إذن وبوجود هذه الأمراض يصبح الاتصال بين الإنسان والإنسان اتصال غير فعال، لأن لما يكون عندي أمراض قلوب معناها النفس مع النفس متعاكسة وليست منسجمة ولا تتجه باتجاه واحد. أيضا الموضوع هذا ما هو موجود الآن فقط، هذا الموضوع والصورة هذه أول ما وجدت في ديننا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لما زعماء قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي لهم من مجلسه الفقراء والعبيد والموالي. يعني الموضوع مو جديد، حتى يرضوا أن يجالسوه ويسمعوا منه دعوته. إذا أشرطوا كي يفتحوا عقولهم للرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعدوا هؤلاء الناس الضعفاء والأقل منهم مرتبة في المجتمع. لكن رب العالمين نبه رسوله النموذج الكمالي للبشرية وقال في كتاب العظيم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. في الواقع هم هؤلاء هم أهل الجنة الذي يجدر بالمسلم أن يحرص على مجالسهم. فيقول عليه الصلاة والسلام في ذلك: ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف. ما هو ضعيف؟ بمعنى أنه إنسان نفسه ضعيفة متواضع وأمر هين على الإنسان الآخر. في بعض الناس يهون أمرهم على بعض الناس، هذا الإنسان الضعيف متضعف أي يستضعفه الآخرين ويحتقرونه. فيقول عليه السلام: ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. يعني لو حلف يمين رجاء في كرم الله جل وعلا طالبا منه أمرا لأعطاه الله ما طلب برا بقسم هذا الضعيف. إذن السؤال: ماذا أستفيد إذا جلست مع الفقير؟ أولا تدريب النفس على التواضع، لأن النفس بطبيعتها داخلها ونفس وأمراض قلوب ونفس أمارة وشيطان وأعداء داخلية عظيمة. النفس لما تكون قوية وتملك زمام نفسها تستطيع أن تطرد كل أعدائها خارج نفسها، وهي التي تقود. والقيادة غرفة القيادة العقل، من اللي يقودها؟ صاحب الشركة النفسية، الإنسان بنفسه قراراته. لكن لو كان الإنسان ضعيف من الذي سيسيطر؟ هو النفس والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. وبالتالي الإنسان عندما لا يقبل أن يخالط الفقراء من الذي يعطي هذا القرار؟ المستعمر. المستعمر ضد مصلحته يخدم مصلحة الهوى، فهذا إنسان ضعيف. فالإنسان الذي لا يخالط الفقراء لا يستطيع أن يدرب نفسه على التواضع، وبالتالي هو إنسان ضعيف لأنه لا يملك زمام نفسه ولا يملك القرار من مركز القيادة اللي عنده، لأنه مستعمر من الهوى ومن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. لكن الإنسان اللي يدرب نفسه على التواضع، يعني مثلا قد يقول الإنسان: أوه الفقير دمه ثقيل، جلسة مع الفقير فيها ثقل دم لأن في عملية فروقات بيني وبين، يعني قد يقول بعض الناس ذلك. لكن عندما يقوى الإنسان على تدريب نفسه لكي يجلس مع الفقير، هذا إنسان قوي جدا. فإذا هو يدرب هذه النفس ويهينها لكرامتها لكي يعلمها أن تتواضع لخلق الله جل وعلا. الشيء الثاني يمكن يعلمني شكر النعم، إن يكون رب العالمين فضلني ببعض النعم عن الإنسان الآخر، هذا يؤدي بي إلى شكر النعم. النقطة الثالثة تطيب قلوب الفقراء وإدخال السرور إليهم، وهذه من أعظم الأعمال والقربات إلى الله جل وعلا. الفائدة الرابعة بالجلوس مع الفقير إن منع أمراض القلوب. صحيح أخذ منه زكاة، لكن هذا المزكي متكبر علي، ما يرضى يجالسني، ما عنده وقت يكلمني. صحيح نقول الله يحفظها وجزاه الله خير وعطاني إلى آخره، بس تظل النفس فيها شيء. قد أمنع من الدخول إلى مجلسه لأني فقير وأخذ منه زكاة، وبالتالي يسبب لي أمراض قلوب. قد الإنسان بعض الناس يقون عليه وبعض الآخر ما يقدر يقوى عليه، يحسد الغني، يحقد عليه، وبالتالي أيضا مرة أخرى يحدث لي سلبيات داخلية بين الوجدان في الأنا الأولى مع الوجدان في الأنا الثاني. شوف الكم من الإيجابيات اللي يمكن الإنسان يحصل لها في الدنيا وفي الآخرة عندما يجالس الفقير. إحنا ما نحس فيها، لكن على المدى البعيد هو استثمار وجداني اجتماعي، بحيث أن يكون المجتمع متكافل. وأهم شيء أن الإسلام بكل جزئياته نشوفها يغرس الرحمة في قلوب المسلمين والمسؤولية. يعني الفقير هذا مسؤول مني. بالعكس، كانوا السلف الصالح لما يأتي الفقير ويعطونه، احنا الحين النظرة الضيقة اني والله انا تفضلت عليه وتصدقت، او في الحقيقة هو الذي تفضل عليه واخذ مني الصدقة. لماذا؟ لان الانسان عندما يتصدق ويتقبل الله منه، شو الاجر العظيم؟ اضعاف اضعاف اضعاف مضاعفة قدر رب العالمين بهالمبلغ، يعطيه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب من اللي اكثر استفادة؟ استفادة الفقير هي وقتية ومحدودة. نعم. لكن استفادة الغني في الدنيا خلف وفي الآخرة خلف. وبالتالي من المتفضل على الآخر؟ الفقير متفضل على الغني. بس وين، من أي زاوية أنا أنظر للموضوع؟ أنظر لها من النفس الأمارة، من الهوى النفس، من القيادة الغير رشيدة، إن والله أنا سويت اللي علي، أعطيتها زكاة، انتهى الموضوع. إذن إحنا قلنا المجلس لابد أن نهتم بمجالسة الفقير ومجالسة الصاحب الصالح. قد يكون أيضا بعض الناس يقول الصالحين دمهم ثقيل، ما عندهم كلام يعني يطربنا حياتي، إن يعني إنما هذا المجلس اللي مجلسها سوء يعني يسعدنا ويقول كلام فارغ ولغو، بالتالي قد يسعدني أكثر. اهتمام الدين بالصحبة الصالحة، اهتمامه بالبيئة التي تناسب شروط الإنتاج. شوفوا النقلة، تناسب شروط الإنتاج. يعني الإنسان المسلم إنسان نشيط منتج، يصعب عليه أن ينتج إذا كان متقوقعا في الأنا. المسلم مو مكلف في عمران الأرض. هل أستطيع أن أقوم بهذا البرنامج بمفردي؟ لا طبعا، لابد أن يكون هناك مخرج ومحاور ومونتاج، وبالتالي أحتاج إلى جماعة لكي يظهر هذا العمل، وناس تعد المادة العلمية إلى آخره. نعم. صح؟ إذا أحتاج للإنسان الآخر لكي أنجز أي عمل في الدنيا. جميل. إذن لكي أعمل لابد أن يكون هناك بيئة صالحة للعمل. نعم. البيئة الصالحة التي تناسب العمل هي ماذا؟ هي الجليس الصالح. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. النافخ الكير هو الدكان الحداد اللي يقوم نعم. فيه بالنار. نعم. فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. إذا شوفوا تعاكس الفرق بين الجليس الصالح والجليس السوء. جليس الصالح كله خير. نعم. جليس السوء كله شر. وبالتالي الإنسان يصعب عليه أن يكون منتجا إذا كان متقوقعا في الأنا الذاتية، مبتعدا عن النحن الصالحة. إذن لازم دائما عندي أنوات أخرى مطلوبة. الأنوات الأخرى هي الجلساء الصالحين. نعم. لكي نحفز بعضنا البعض للعمل والإنتاج، ويكون هناك تنافس أفقي، بحيث أن نشد بعضنا البعض بالتنافس الأفقي إلى أن نتقدم سويا إلى أعلى. إذن هي شبكة وجدانية أفقية. هذه الشبكة الوجدانية الأفقية تؤدي بي إلى أن أتقدم سويا إلى أعلى مع الجليس الصالح. إنما مع الجليس السيء استحالة أن أنتج. هذه بيئة غير صالحة لكي أتقدم. يمكن أتقدم في مساحة صغيرة، ولكن قد أتقهقر مساحات أكبر. أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. إلى أي درجة الإسلام يحثني أني أحب الصالحين؟ محبة الصالحين تجعلني أقتدي بهم. إن المحب لمن يحبه مطيع. لو حبيت شرير وهو بعيد عني، غصبا عني رح أحاكي وأقلده. إنما لما أحب الصالح أيضا بدون ما أحس بدون ما أشعر، لأن الإنسان يحاكي القدوة، والإنسان إذا حب إنسان ينبهر به ويقلده. ولذلك حثنا ديننا العظيم أن نحب أيضا، يعني الوجدان أيضا ليس العقل، العقل والوجدان متجهان نحو الصالحين عقلا ووجدانا، لكي لا يكون هناك التناقض بين العقل والوجدان. واحد مثلا يقول والله فلان ممتاز وصالح لكني ما أحبه لأن دمه ثقيل، صار في تناقض بين العقل والوجدان. إنما ديننا العظيم قال المرء مع من أحب خطير، وضع لنا الوجدان لابد أن يسخر في الصلاح. إذن لا تناقض بين اتجاه العقل والقلب في الإسلام، وهذه يعني نعمة عظيمة لا نعيها، أن الإسلام يسخر العقل والوجدان لكي يعملها في اتجاه واحد. لكن إحنا في الحضارات الأخرى ما نشوف هل توافق بين العقل وبين القلب، بالعكس إحنا نشوف القلب تابع أو العقل تابع للقلب. نشوف إن إحنا وظيفة العقل في الحضارات الأخرى هي وضع مبررات لتصرفات الوجدانية للقلب. يعني مثلا قد نشوف الحضارات مثلا الإنسان في مكان ما يعني يستسمح لنفسه أن يشرب الخمر، فيأتي العقل ليخدم هذا الحافز القلبي الهوائي، فيقول لك أنت لك الحرية وهذا شيء خاص فيك وما دام أنت خارج عملك وما دام في منزلك، فهذا العقل يضع المبررات لهذا التصرف الوجداني القلبي الهوائي. إنما إحنا في الإسلام بالعكس، إحنا عندنا العقل والقلب يعملان في اتجاه واحد. يعني العقل يقول لي إن الخمر شيء سيء ويرفض الدين وحرام، هاي العقل. ولو أنت جلست مع إنسان فاقد عقله أنت راح تنضر، هذا العقل يقول ذلك، وقلبي أيضا يقول ذلك. يقول قلبي يقول إن المرء مع من أحب، ولو أنت جلست مع حبيت هذا الإنسان وشفت مجلسه طيب أنت شرير مثله باتباعك للمعصية. نعم شلون؟ نعم. يعني واحد ممكن يقول والله أنا ما شربت خمر إنما جالسته، إنما حبيت مجلسه. فهو الإسلام يقف عند الوجدان يقول انتبه، وجدانك مو مع صاحب المعصية، وجدانك مع صاحب الطاعة. إذن القلب والعقل يعملان سويا في هذا الدين لخدمة ومصلحة هذا الإنسان ولإكرامه، بحيث أنه الإنسان يسود هذه النفس ويسوقها رغما عنها إلى الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ويقول عليه الصلاة والسلام الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الأحاديث كثير منها تبين لي أن مهم الإنسان ينتبه للبيئة الصالحة للعمل. ما دام أريد أن أعمل لابد أن يكون هناك بيئة صالحة لذلك العمل. لو أنت في مختبر مثلا، لو أردت أن تعمل خلطة كيميائية معينة لإنتاج شيء معين، ملازم يكون الجو مناسب لعمل هذه الخلطة، مختبر كيميائي درجة حرارة معينة، أكيد في بيئة معينة وإلا ما أنجح. نعم. نفس الشيء الإنتاج في الحياة لابد أن يكون له بيئة صالحة، والبيئة الصالحة للإنتاج أو اللازمة للإنتاج، لاحظ البيئة اللازمة للإنتاج هي البيئة اللي يكون فيها توافق وجداني بين فريق العمل، توافق وجداني أفقي وعقلاني، بحيث أن الكل منسجمين يعملون في اتجاه واحد. لما يكون في عندي هذه الانسجامية التوافقية الأفقية بين الإنسان والإنسان، ما عاد عنده مشكلة بالشغل، خلاص هو علاقته طيبة مع كل أصحاب فريق العمل وعلاقة صالحين، ليش ما يشتغلون؟ فالبيئة صالحة للعمل. لكن لو بينهم تنافر، يجلس في المجلس وبينهم مشاكسات وسلبيات وكلام فارغ وأمراض قلوب، كيف لهذا الإنسان أن يعمل مع أخي إنسان؟ استحالة. فإذا لابد أن يكون هناك بيئة صالحة من الصالحين تصلح لفريق عمل يكون منتج. يعني إذا نحن نرجع نقول إن هذا الدين دين عمل ودين إنتاج. أيضا في نقطة مهمة في أدب المجلس، الاهتمام بالنظافة وإزالة الروائح المزعجة. طبعا النظافة، لما أقول لماذا الإنسان مسؤول عن نظافته عندما يكون جزء من جماعة، النظافة والمسؤولية هذه تعلمني أن أنا جزء من النحن. عندما أكون مع جماعة لابد أن أهتم بنظافتي، لأن إحنا مسؤولين عن سعارة وشعور الجماعة. هني أنا جدا راقية وجدا عظيمة يعني في نظرتي، أنها تدخلت في خصوصيتي أنا من أجل الجميع. نعم، لأن أنت مسؤول. لما تختلط أنت مع جماعة، أنت الآن طلعت من الأنا المتقوقعة لكي تكون جزء من نحن، ولكي يعني ترتبط الأنوات لابد أن يكون هناك توافق وجداني ومحبة ومسؤولية بين الإنسان وأخي الإنسان. لكن لو الإنسان هوائي ويقول لك الإنسان آخر ما علي مني، وبالتالي هو ما شكل جزء من مجموعة. يقول عليه السلام: من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. فإذا الإنسان اللي يأذي أخي الإنسان يطلع برا ليتقوقع في الأنا المزعجة، لكن لا يأتي بأنا المزعجة لكي يزعج الجماعة، ليزعج نفسه. الأدب 14 في أدب المجلس هو حسن المجالسة ولطف المعاشرة. الإنسان لما يتلطف في معاشرته مع صاحبه أو جليسه في المجلس، في الواقع هذه الملاطفة هي مقدمة طيبة لاتصال فعال. أنت شو الغرض لما تتكلم صاحبك؟ مو عملية اتصال، مو مرسل ومستقبل. فلما أنت تعاشر الإنسان اللي أمامك وتلاطفه وتقول له كلمة طيبة وتتبشش في وجهه وتعطيه أسلوب لطيف في الكلام وتسأله عن أهل بيته، في الواقع أنت يعني هيأت الجو لاتصال فعال، ويكون دائما باب عقله مفتوح لأي نصح أنت تقدمه له ولأي معلومات جديدة. إذن بعد المعاشرة اللطيفة الوجدانية يصبح الإنسان أكثر قبولا لتقبل أي كلمة منك، ويكون عقله مفتوح، وهذا ما نسميه بالإثارة الوجدانية، كأسلوب قرآني ونبوي للوصول إلى العقل الآخر. يقول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. الوجه الطليق اللي هو البشوش الذي يظهر عليه سرور. ويقول عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. إذن ليكن كلامنا ومجالسنا كله كلام طيب، لأن إحنا إذا ما استفدنا من هذا الكم من القاموس الكلمي، في الواقع إحنا لقد أهدرنا ممتلكات ممكن نكتسبها في الدنيا وفي الآخرة. الكلمة الطيبة في الواقع هي يعني أرباح الإنسان يجني من وراءها أرباح غير عادية دنيوية وأخروية. الكلمة الطيبة يوم أنا أقولها لزميلي في المجلس أحصل على علاقة طيبة معها وعلى اتصال فعال ما في هدر للوقت، وأحصل على ربح أخروي ما بعده ربح. وكلنا محتاجين للربح الدنيوي والربح الأخروي. كل هذا سببه شيء بسيط: كلمة طيبة، وجه بشوش، أسلوب لطيف، حسن معاشرة. وكلنا بإذن الله تعالى نستطيع على ذلك.